بك رب أن يحضرون. قال فخرج منها فإنك رجيم اخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة وإن عليك اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فوربك لنحشرنهم والشياطين والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا حول جهنم جثيا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين